واحنا من عاشقنا المطلوب قلبه من المغلب حجاب الصاون عليه أهلا من عشقنا للمطلوب قلبه من المغرب أحجاب من صون علي واصبح من نلقى من الروح مسلوب بحبال الوهية إلا الحسن الدري بالغالب ما يعرف حقيقة للمغلوب ما يعمل له في دنيته بلاش يسلي يغلق باب رضا يغلق باب رضا يسكت ويخليه امتحانات وصداف تغرام لا تدور منيكم تبدا مكيان ايام في القران Yeah. قالت غفاني بطيمة وطبوع نسام أرضين ما نات خوفي سمجي خاصم ريان جاملي دي البارح جاملي البارح يا بابا ودنيا بن شاطر وفاني يا من الطابع زين الحمى يشبه البطل العادي طبع زوشنا تحكينا العالم تنفاني لا أقصد نور الفهم لا أقصد نور الفهم ما يتاني وصف أكل حريم سواني بيب ناجم سواني بيب ناجم اسمي وقالي تيبين سلاح وعي الفهم دنيا شاطئ